بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. بطلة رقيقة اليوم بنتكلم على أميرة أيوبية من الأمراء الحياة الجليلات. وتاريخ الدولة الأيوبية في أكثر من أميرة لها وزن كبير في التاريخ. هذه الأميرة كان لها الكثير من أعمال البر. اليوم بنقف على واحد من هذه الأعمال اللي هي عملت فيه أمرا أثبت بعدها عن التعصب المذهبي، وقافة كبيرة جدا أن يتعصب الناس لمذاهبهم. وبتلاقي في أوقات ضعف الأمة التعصب الشديد للمذاهب والصراعات بين المذاهب المختلفة، وفي وقت يعني عزة الأمة ونصر الأمة ومجد الأمة بيكون متفق هذا مع التسامح المذهبي، إن كل الناس بتتقبل آراء الآخرين وبتوقر المدارس الأخرى، تحترم المذاهب الفقهية المختلفة. وده اللي كانت عليه الأميرة اللي بنتكلم عليها النهاردة، وهي ربيعة خاتون بنت أيوب. ربيعة خاتون بنت أيوب دي تبقى أخت صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، صلاح الدين ابن أيوب. وبرضو لها أخت تانية مشهورة اللي هي فاطمة خاتون بنت أيوب. فاطمة خاتون بنت أيوب المشهورة بست الشام، وليها برضو مواقف كتيرة، لكن مش موضوع حلقتنا النهاردة. النهاردة بنتكلم على ربيعة خاتون بنت أيوب، احفظوا الاسم ده، هي من أشهر النساء في تاريخ المسلمين ولها مواقف كثيرة عظيمة. بنتكلم النهاردة على موقف واحد منها. صلاح الدين الأول زوج أخته من الأمير سعد الدين مسعود ابن معين الدين أنر، وتجوز هو أخته، يعني تبادلوا الأخوات. هو اتجوز أخت سعد الدين، وجوز سعد الدين لأخته اللي هي ربيعة خاتون، وفضلت متجوزها سعد الدين لحد ما مات سنة 581. وبعد ما مات زوجها صلاح الدين الأيوبي من الملك مظفر الدين كوكبري صاحب إربل. إربل ديت في العراق، يعني جنب شرق الموصل يعني. وأقامت عنده في إربل أكثر من 40 سنة، عاشت مع زوجها 40 سنة، زوجها الثاني 40 سنة لحد ما مات سنة 630 من الهجرة. كان طبعا صلاح الدين مات من زمان، فرجعت دمشق وعاشت في دمشق بقية حياتها لحد ما ماتت وهي فوق 80 سنة، ودفنت بقسيون في دمشق. الموقف بتاعنا ان احد العالمات الكبيرات في دمشق، واحنا ما شاء الله موقفنا اللي بنتكلم عليها في الحلقات ديت بنتكلم دايما على موقف واحدة من رائعات المسلمات في التاريخ الإسلامي، وبيكون في الخاطرة أكثر من امرأة أخرى برضو من النساء العظيمات في التاريخ الإسلامي. ففي مرأة كانت معاصرة لربيعة خاتون كان اسمها أمة الله بنت الناصح الحنبلي، كانت شيخة من المشايخ ومعلمة من المعلمات مشهورة، أمة الله أو أمة اللطيف بنت الناصح الحنبلي. أمة اللطيف هذه كانت لها تصانيف، يعني لها مؤلفات، وكانت على المدرسة الحنبلية، وأبوها اسمه الناصح الحنبلي، يعني من شيوخ الحنابلة المشهورين، اسمه ناصح الدين أبو الفرج الأنصاري الحنبلي، كان رأس الحنابلة في زمانه. الشيخة أمة اللطيف برضو كانت من علماء الحنابلة، وهي نفسها كانت ثرية، كان عندها أموال كتيرة. لكن هي نصحت ربيعة خاتون إن هي تعمل مدرسة توقفها على الحنابلة، والحقيقة استجابت ليها ربيعة خاتون وعملت مدرسة مشهورة جدا عرفت بمدرسة الصاحبية. المدرسة الصاحبية نسبة إلى الصاحبة اللي هي ربيعة خاتون. الصاحبة لفظ كان أيام الدولة الأيوبية بيوازي الأميرة، فكل الأميرات الأيوبيات اسمهم الصاحبة، لا يعني متكرر الموضوع. فعملت مدرسة اسمها المدرسة الصاحبية، موجودة إلى الآن في دمشق، بس المدرسة الصاحبية ديت على اسم الصاحبة ربيعة خاتون بنت أيوب أخت صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. فعملت مدرسة للحنابلة، ما زالت هذه المدرسة موجودة إلى زماننا الآن زي ما قلنا. إيه الموقف الغريب؟ الغريب إن الدولة كلها شافعية، الدولة الأيوبية كل رموز الدولة الأيوبية باستثناء القليل جدا منها شافعيين، وعملت المدرسة في دمشق. دمشق قبل الدولة الأيوبية كانت مع الزنكيين، مع نور الدين محمود الزنكي اللي هو حنفي. فكل السيستم بتاع دمشق وحلب وكل المناطق اللي كانت تحت الدولة الزنكية كانت حنفية، ولما جه صلاح الدين الأيوبي والأيوبيين بقت شافعية. فعندنا مدرستين كبار جدا جدا هنا، يا إما تكون شافعي يا إما تكون حنفي. هي بقى عملت الحنابلة بره توجه الدولة، الدولة شافعية بره توجه التاريخ بتاع المنطقة، تاريخ المنطقة حنفي، وعملت مدرسة حنبلية ما عندهاش مشكلة. الست نصحتها انها تعمل مدرسة حنبلية، وفعلا سبحان الله بعد ما عملت المدرسة، المدرسة بقت من المدارس النشطة جدا جدا في الفرع الحنبلي في المذهب الحنبلي، وما عندهاش اي نوع من التعصب المذهبي. ما قالتش لا لازم اعمل شافعي او اعمل حنفي. وهي على فكرة اتجوزت زي ما قلنا في اربل في العراق، وعاشت في اربل في العراق 40 سنة، وزوجها مظفر الدين ده كان ملك كبير جدا جدا وليه مواقف مشهودة في التاريخ من الناس الطيبة. يعني مظفر الدين كوكابوري ده كان شافعي، ومع ذلك هو جوزها عمل مدرستين وقف في إربل، مدرسة كبيرة جدا للشافعية وده طبيعي لأنه مذهبه، ومدرسة كبيرة جدا للحنفية. فهي برضو ورثت هذا السلوك من زوجها، وورثت هذا السلوك من أخيها صلاح الدين الأيوبي، لو ما كانش عنده أي نوع من التزمت في هذا المجال. صلاح الدين الأيوبي كان شافعي، ومع ذلك سمع موطأ مالك بالكامل، يعني درس موطأ مالك في الأسكندرية على يد أبي طاهر السلفي من شيوخ الملكية الكبار في الأسكندرية، وهو شافعي، درس على ايدين المالكية الموطأ الإمام مالك. فطبيعة المرحلة يا إخوانا كان فيها نوع من التسامح المذهبي اللافت للنظر. دولة نور الدين محمود كانت على هذه الصورة، ودولة صلاح الدين الأيوب على هذه الصورة، ومن هذا وكذلك على فكرة عماد الدين زنكي. وإحنا لو تفتكروا في الخواطر اللي كنا قلناها من شهور حوالين بعض الرموز، رقائق تاريخية بعض الرموز الرجال من المسلمين القدوات، خدنا رمز عماد الدين زنكي وتكلمنا على تسامحه الفقهي، وان هو مع ان هو يعني حنفي لان هو خد مذاهب اخرى في حكم في قضية من القضايا الفقهية اللي مرت بينا، ورجعوا لها هذه حلقة عماد الدين زنكي وعدم التعصب المذهبي. فاحنا بنتكلم على ان هذه طبيعة المرحلة، الفترات اللي بتلاقي فيها مشاكل كتيرة بتتعرض لها الأمة من الاحتلال والقهر والظلم بتلاقي فيها تزمت وتعصب مذهبي، الفترات اللي بتلاقي فيها نصر وعزة وتمكين بتلاقي فيها غالبا نوع من التسامح المذهبي عند الناس. الحقيقة الأمة إذا عانت من العصبية المذهبية بتخسر كتير جدا. أولا بتخسر تعدد الآراء، تعدد الآراء. أنا عندي قضية من القضايا الإمام أحمد بن حنبل ليه فيها رأي، والإمام أبو حنيفة ليه فيها رأي، والإمام الشافعي ليه فيها رأي. أنا بضيق على الناس لما بقول لهم إن هو مذهب واحد فقط ورأي واحد فقط. أنا بأقيد الناس هكذا، وربنا سبحانه وتعالى كان من الممكن أن ينزل الحكم بصورة لا تقبل الجدل ولا تقبل النقاش ولا تقبل التأويل، هو حكم واحد انتهينا. لكن هو سبحانه وتعالى أراد هذه المرونة حتى تتسع الآراء وتناسب الآراء ظروف الناس المختلفة، وتناسب الآراء ظروف الأماكن المختلفة، وتناسب الآراء ظروف تطورات الزمن المختلفة. كذلك إذا تعصبت الأمة لمذهب معين فبيضيع الحق غالبا نتيجة الجدل، وكل فريق بينتصر لرأيه حتى بالآراء الضعيفة على سبيل الجدل. دخلنا في جدل بالباطل بينتصر، فبيقعد يدور في المتون وفي الآراء على شيء يدعم رأيه أو يدعم منهجه حتى لو كان هذا الرأي ضعيف وهو يعلم أنه ضعيف. وطبعا بيوضع هذا البغضاء بين المتخاصمين والبغضاء بين المسلمين. عشان كده موضوع العصبية المذهبية هذا ليس موجود في الشريعة الإسلامية، التعصب ليس من شريعة الإسلام في شيء، وأدلتنا على كده كتيرة جدا. أولا النصوص الشرعية بتنهى عن التعصب والغلو، كما يقول رب العالمين سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. الغلو في الدين هذا شيء خطير، الرسول صلى الله عليه وسلم حذر منه، أيها الناس إياكم والغلو في الدين، إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. تكلمنا على التاريخ، الأمم هلكت نتيجة إيه؟ الغلو في الدين. غلو في الدين مش شايف غير رأيه هو بس، فيغالي في تنفيذه ولا يأخذ برأي فلان أو علان، انتهينا. فطبعا ده بيؤدي إلى الهلكة. يقول ابن تيمية رحمه الله: ومن تعصب لواحد بعينه من الأئمة دون الباقين فهو بمنزلة من تعصب لواحد بعينه من الصحابة دون الباقين. ليه انت واخد برأي عمر مش واخد برأي علي في مسألة من المسائل، أو برأي الزبير مش واخد برأي طلحة في مسألة من المسائل؟ يعني الآراء موجودة، فأنا لا أتعصب للصحابي، وبالتالي أنا أيضا لا أتعصب لمذهب من المذاهب. الحاجة الثانية، كلمات الثناء من أصحاب المذاهب على بعضهم بعض كثيرة جدا. يعني بتقرأ كلمات الشافعي في مدح أحمد بن حنبل، أو أحمد بن حنبل في مدح الشافعي، أو الشافعي في مدح أبي حنيفة، كتير جدا جدا. ويعني أنا مش عايز أعيد ما قلته قبل ذلك في حلقة عماد الدين زنكي لما ذكرنا فيها أمثلة، ذكرنا فيها أمثلة كثيرة جدا عودوا إليها. برضو بنشوف ان العلماء كتير جدا بياخدوا اراء من مذاهب اخرى. العلماء الحق ما عندوش اي تعصب لمذهبي حتى لو كان هو من اصول المذهب او من الاساسيين في هذا المذهب. يعني شفنا كتير جدا ابو يوسف اللي هو تلميذ احمد تلميذ ابو حنيفه، ومحمد بن الحسن تلميذ ابو حنيفه، الاثنين بيخالفوا ابا حنيفه في امور كثيره مع ان هم تلامذته المباشرين وهم من اعمده المذهب الحنفي، ومع ذلك بيخالفوا الرئيس بتاعهم او القائد المذهب او زعيم المذهب. احيانا العالم نفسه بيغير رايه كتير، فانت ليه متزمت؟ انا ابسط مثال، مثال الشافعي رحمه الله. الشافعي له معروف جدا في التاريخ، الشافعي في القديم والشافعي في الحديث. يعني ايه الشافعي في القديم والشافعي في الحديث؟ الشافعي في القديم اللي كتبه الشافعي اثناء ما كان عايش في العراق، وبعدين بعد كده انتقل للمعيشه في مصر مرورا بمكه، عاش في مكه شويه وبعد كده راح مصر. في الفتره اللي راح فيها مكه ثم مصر ديت حوالي 6 7 سنوات كتب فيها كتب تانية، اعاد كتاب الرساله مره تانية. كان كاتب كتاب الرساله في العراق رجع كتبه تاني، كان كاتب كتاب الحجه في العراق رجع كتبه تاني في مصر، لدرجه انه من كتر ما الاختلافات بينه بين الرساله الحديث والرساله القديم، الرساله القديم اندثر اللي موجود بين ايدينا دلوقتي كتاب واحد اسمه الرساله. الرساله اللي موجود دلوقتي ده هو اللي كتبه في مصر لانه لغى ما كتبه في العراق، مع ان هو نفس العالم. الشافعي هو الشافعي. يعني لو كان الشافعي مات بعد ما خلص فترته في العراق قبل ما ينزل مكه وقبل ما يجي مصر، كان زمان اللي بين ايدينا دلوقتي كتاب الرساله بتاع الشافعي، اراءه اللي هو نفسه خالف نفسه فيها بعد كده بسنوات قليله. عشان كده احمد بن حنبل عندما سئل عن كتب الشافعي التي عند العراقيين احب اليك ام الكتب التي عند المصريين، فقال احمد بن حنبل: عليك بالكتب التي وضعها الشافعي بمصر، فانه وضع هذه الكتب بالعراق ولم يحكمها، ثم رجع الى مصر فأحكم ذلك. فهو نفسه التقى بناس وصلته أحاديث ما كانتش عارفها، رأى آراء معينة في قضايا كان واخد فيها مدرسة معينة وغير مدرسته، هو نفس العالم. فإذا كان العالم نفسه ممكن أنا مع مرور الوقت والزمن وزيادة المعرفة يغير رأيه، ما بالك بعالم عنده مشارب معينة وعالم عنده مشارب أخرى وعنده أفهام مختلفة عن بعضهم البعض. رؤوس المذاهب كلها أكدوا على اتباع الدليل ولو جاء من طريق غيرهم. يعني قالك مش لازم تلتزم باللي أنا بقوله، التزم الدليل. بص مثلا الإمام أبو حنيفة يقول: إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس. لو الرأي جاي قال الله قال الرسول خلاص، إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، أنا كلامي ما عادش ليه وضعية. إذا جاءك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال مالك: ما من أحد إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هو ده كلام مالك، أي إنسان ممكن تأخذ من كلامه وتترك إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعي: كل ما قلت وكان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح فحديث النبي أولى، فلا تقلدوني. كل ما قلت أنا وبعدين جه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف قولي، خلاص اتركوا حديثي أنا وخذوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقلدوني، بدل وصلكم حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يختلف عما أقول. لكنه قال كلمة مهمة جدا، قال خلاف قولي مما يصح، يعني لازم تتأكد ان الحديث الذي قاله صلى الله عليه وسلم صحيح. فاذا اذا كان قال صحيح مخالف عن اللي قاله الشافعي فانا باخد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقولش الشافعي قال، حتى لو انا كنت من مدرسه الشافعيه. واحمد ابن حنبل قال لا تكتبوا عني شيئا ولا تقلدوني ولا تقلدوا فلانا وفلانا، وذكر في الروايات مالكا والشافعي والاوزعي ولا الثوري، وخذوا من حيث اخذوا. كل الكلام ده بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا ان هم كانوا بيدوروا على الدليل بصرف النظر عن المذهب، ما عندهمش العصبيه المذهبيه. ربيعه خاتون بنت ايوب رحمها الله علمتنا الدرس ده، ادتنا هذه القدوه بشكل عملي جميل جدا. عملت مدرسه اوقفتها للحنابله، وعملت اوقاف كتيره تصرف على هذه المدرسه عشان تستمر المدرسه. وعلى فكره المدرسه مش استمرت عقد او عقدين او قرن او قرنين، المدرسه ما زالت موجوده الى الان في دمشق. مدرسه صرفت عليها يعني شوف في القرن السابع الهجري 600 وشويه، وما زالت موجودة إلى زماننا الآن، يعني قرون وراء قرون، وعملت أوقاف تصرف على المدرسة عشان ترسخ عندنا موضوع البعد عن المذهبية أو البعد عن التعصب لمذهب من المذاهب. رحم الله ربيعة خاتون، ورحم الله أخاها صلاح الدين أيوبي، ورحم الله كل علماء وقادة هذه الفترة العظيمة من تاريخ أمة الإسلام. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.